يقول صار ولدها وولد من نسب لبنها إليه، وصار ولد من نسب لبنها إليه ومحارمه، محارمه يعني محارم من نسب لبنها إليه. هذا الصدق. هل يجوز أن نقول ومحارمه، محارمه أي محارم المرتضع، محارم من نسب لبنه إليه؟ ولا ما يجوز؟ لا لا ما يجوز، لا، لأن من محارم الطفل أخواته مثلا، أخواته، وأخواته لست محارم، لست محارم لأبي من رضاه، فيتعين لكم محارمه أي محارم من نسب اللبن إليه، محارمه أي محارم المرتضى، ولا يجوز العكس. وأخت المرتضع ما تحرم على أبيه من الرضاعة، قول إذا هم ولا ما تحرم، ما تحرم كما سيأتي شرح القاعدة بعد قليل. وصارت أيضا محارمها، محارم هذا أيضا مما يؤيد ما قلنا، اللفظ والمعنى كلهم يؤيد، محارمها أي محارم من المرضعة، محارمه أي محارم المرتضع، يعني وصارت محارم المرضعة محارم للمرتضع. حطوا بالكم وش القاعدة الآن. القاعدة أنه إذا ثبت الرضاع صارت الرضيع ولدا للمرضعة بعد وصاحب اللبن، وصارت محارم صاحب اللبن محارم للمرتضع، ومحارم المرضعة محارم للمرتضع أيضا. واضح تمام؟ زين. القاعدة في هذه أخصر من كلام المؤلف أوضح. الرضاع إنما ينتشر إلى المرتضع وفروعه فقط، ينتشر الرضاع أي تنتشر أحكامه إلى المرتضع وفروعه دون أبويه وأصولهما وفروعهما، يعني دون أبويه، أبوي المرتضع وإخوته وأعمامه وأخواله ما لهم دخل في الرضاع. الرضاع ينتشر إلى المرتضع نفسه وفروعه فقط كانتشار النسب. واضح أم هو واضح؟ والله ما أدري عن خالد كأنه طيب. المرتضى له أصول وله فروع وله حواشي، صح؟ المرتضى هذا أصول المرتضى وفروعه وحواشيه، أصول المرتضى وحواشيه ما لهم دخل بالرضاع، أجانب من الرضاع. وش يبقى معنا؟ المرتضى وفروع فقط هما اللي يؤثر فيهم الرضاع. ولهذا يجوز لأبي المرتضى أن يتزوج المرأة التي أرضعت ولدها، قل لا يجوز. ويجوز لأب المرتضع من الرضاع أن يتزوج أخت المرتضع من النسب، قل لا يعني أبوه من الرضاع يجوز أن يتزوج أخت الرضيع، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه من حواشي. والخلاصة أن القاعدة أن الرضاع لا ينتشر تأثيره إلى من؟ إلى لا ينتشر إلى أصول المرتضع وحواشيه، ما ينتشر إلى من الرضاع. إذا عرفت القاعدة هذه هان عليك تطبيق المسائل التي تريد عليه. وإلا كثير من الناس الآن حتى من طلبة العلم مشكل عليهم المسائل التي ترد عليهم صور، صور الرضاع متداخلة، يشكل على الواحد هل هذا يحرم ولا ما يحرم. لكن إذا طبقت القاعدة وعلمت أن الرضاع لا تأثير له بالنسبة لأصول وحواشي المرتضع سهل عليك تطبيق المسائل، أي مسألة تأتيك في أسئلة تطبيقها. إذا ينتشر التحريم إلى المرتضع وفروعه، فمثلا هذا الطفل لما رضع من هذه المرأة صارت أما له. الطفل لما رأى من المرأة صارت أما له مسلم. وجدة لأولاده صح؟ وجدة لأولاده. طيب وصار زوجها أبا للمرتضى أولا وجدة لأولاده إلا وجدة لأولاده أبوهم أبو أبيهم وأبه جد لأبه. طيب وصارت أخت المرضعة خالة للمرتضى خالة للمرتضى ولا لا؟ نعم لأن أخت أمه فتكون خالة له وخالة لأولاده. نعم لأن خالة أبيك أو أمك خالة لك. طيب وصار أخو زوج المرضعة عما للمرتضى أخو زوجها أخوه أخو أبيه عما ولا خالا عما للمرتضى وعما لذريته وعما لذريته كذا. طيب الآن أخو المرتضى أخو المرتضى وش هي لهم المرتضى؟ ما هي شيء. تقدر تقول أم تقدر تقول خالة بنت طبعا لا ما تقدر ها. ولهذا يحرم من الرضاع شرع الحديث محكم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أقارب المرتضى غير الفروع ما لهم دخل أبدا إطلاقا ما يشابهون أحدا من ذوي النسب إطلاقا. فالمرضع له أم لهم وخواتهم خلاة وصاحب اللبن له ليس أبا وإخوانه ليسوا أعماما. فلهذا صار التحريم ينحصر في من المرتضى وفروعه فقط دون أصوله وحواشيه. نعم كيف نعم زوجة المرتضى هما تقدمنا الخلاف في هذا وبينا أن الشيخ الإسلام يرى أن الصهر ما ينتشر. قدمنا هذا كلامهم الآن في الرضاع. طيب غضبت القاعدة الآن فإن شاء الله يمكن في الدرس القادم نأخذ عليها يعني امتحان. الآن كيف ينتشر أو كيف يؤثر الرضاع؟ نقول الرضاع يؤثر في المرتضع وفروعه. ما هو الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أن تطبق هذا الحديث على أقارب المرتضى غير الفروع وشوف هو ينطبق ولا لا؟ ما ينطبق أبدا ما ينطبق. نعم ولهذا هذا هو دليل هذه القاعدة لكن نحب نقاعدها علشان أن الإنسان إذا ورد عليه أي مسألة ما يروح يفكر ويقدر وشلون كيف ولا هي مشكلة مشكلة من أشكل ما يصير على. أنا أذكر واحد يعني في منصب الرفيع من العلم يقول أنا ما عمري أفتيت مسألة الرضاعة ليش إحنا قال يتلتبس على فعجز أعرف له. نعم لكن إذا منك عرفت القاعدة هذه ترى يسهل عليك بإذن الله. ها واضح على أن الرضاع لا ينتشر أثره إلا للمرتضع وفروعه عندهم ذريته. أما إخوانه إن نزلوا وأعمامه وإن نزلوا وآباؤه وإن علوا وأمهاته وإن علوا فهذا لا أثر له. نعم طيب واضح الاستدلال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فمثلا أم المرتضع من النسب أمه اللي ولدته تقلها بأبيه من الرضاع وش يقول لها؟ إيه خلوه يكلم خلوه هو أمه من النسب تقرنها بأبيه من الرضاع شوفوا شو له. هذا رجل اسمه زيد وأمه عمرة. نعم أمه من نسب عمرة أربعته امرأة تسمى عائشة وزوج عائشة اسمه علي. عمرة بالنسبة إلى علي وش أجنبية منه مع أنه بالنسبة للمرتضى من أصوله أمه لا لكنها لما كانت بالنسبة لأبي المرتضى أجنبية منه فتحل له تحل له. طيب ابنة المرتضى ابنة زيد تحل لأبيه علي من الرضاع؟ ما تحل لأنه جدها. يكون الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. شفت الصلة بين هذين الاثنين هل هي كصلة النسب أو لا؟ إذا كان كصلة النسب فتحكم بالتحريم وإلا فلا. وراء الحمد لله. نعم بالنسبة لمحارم الأبوان الرضاع اين محارم؟ اين محارم؟ اين محارم؟ الا مثل عمه فان بنت عمه تحل كبنت عم ابي من النسب ابدا. هي من قبل. نعم نعم اي خاره يكون اخو التي ارضعتها اخو المرتضعه. اي اخو المرتضعه ماذا دخل في الرضاعه؟ جميع أقارب المرتضى ما لهم دخل في الرضاعة أبدا إلا من ولد المرضى يكون أخا للطفلة. نعم هل يجوز أن يأخذها؟ يجوز أن يأخذها. نعم هم على سؤال هم أخذ من الرضاعة. نعم هذه الجمهور يقولون انتشار الرضاعة بالطفل من هذه انتشار الرضاعة بالطفل هذه زوجة الأب أي. وزوجة الابن من الرضاعة من هذه المسألة؟ إيه ولكن لا نزلهم. لا ما نزلهم لأنهم يقولون أن الرسول قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب هكذا يجيبون. وحين نقول إذا أخذتم بالعموم مثل ما قلت يمكن يكون إلزام لهم هذا. يقول إذا قلت ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وراكم تحطون هذا محرم وهذا غير محرم. طيب المهم أفضل القاعدة يا أخوان فهمها الآن ويسر عن تطبيقه. جميع أقارب المرتضى لا يؤثر فيهم الرضاء شيئا إلا فروض إلا فروض. وعرفتم كيف يكون تطبيق هذه القاعدة على الحديث أولا. طيب إذا نمشي القول الثاني قصوا القول الثاني. أما قلنا أن بعض الفقهاء رحمه الله يقول أن المرأة إذا نشأ حملها عن وطء ولو لم تحمل فهو لبن محرم والمذهب لا. فالماتن ماشي على هذا القول حتى في أول كلامه وعكسه البهيمة وغير حبلة ولا موضوع كلام الماتن ماشي على قول فيه. طيب ابن المرتضى من الرضاع هل يعتبر من فروعه؟ نعم من فروعه. ولهذا ابن المرتضع من الرضاع ما يجوز أن يتزوج أم أبيه من الرضاع ما يجوز. إن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب الآن يقول شف دون أبوي هذه المسألة دون أبويه أبوي من المرتضع دون أبويه وهو أمه وإن علت وأبوه وإن على وأصولهما هذا آه ذكر نعم وأصولهما وفروعهما. من فروع الأبوين؟ الأخوة وأبناؤهم إن نزلوا والأعمام وأبناؤهم إن نزلوا والأخوال وأبناؤهم وإن نزلوا دون أبوي المرتضى شباب وأصولهما وفروعهما. هذا القاعدة احنا ذكرنا لماذا؟ لأن أبوي المرتضع وأصولهما وفروعهما ليسوا من فروع المرتضع. نبي أحمد وفاهم منه طيب دون أبويه حظمي في أبويه وعود على المرتضع. من أبو المرتضع؟ أبوه الذي خلق من مائه وأمه التي خرج من بطن. هؤلاء لا يؤثر فيهم الرضاع. نعم وأصولهما من أصول أبويك؟ الأجداد وإن علوا والجدات وإن علوا. وفروعهما من فروع أبويك؟ الأخوان وإن نزلوا هذول فروع أبوك. والأعمام وإن نزلوا فروع جدك والأخوال وإن نزلوا فروع جدك هذا من قبل الأم. واضح؟ هؤلاء لا يؤثر فيهم الرضاع، ولهذا قال دون أبويه وأصولهما وفروعهما. شفر عليها فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب، تباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب. المرضعة لنفرض أن اسمها رقية وأبو المرتضع من النسب اسمه علي، يجوز العلي يتزوج رقية؟ شيخ مرده هذا من أصول المرتضى ما بدخل كذا. وأخيه من النسب يجوز؟ حواشي يجوز، يجوز لأخي المرتضى من النسب أن يتزوج المرأة التي أرضعت أخاه المرضعة، واضح؟ طيب هل يجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أخته من الرضاع؟ أخوه من النسب يجوز يتزوج أخته من الرضاع؟ يجوز. خلوا القاعدة هذه راسخة في أذهانه. دينا ذكر كل يعني كل أقارب المرتضى، وش الخبر عندكم؟ كلهم لا يؤثر فيهم الرضاع شيئا ما عدا الفروع. وعلى هذا فإذا كان زيد رضع من امرأة وله بنت، هل تحل البنت لزيد؟ لا، لأنه أخوها. هل تحل البنت لأخي زيد؟ نعم. زيد شرع القاعدة اقتراحا تباح المرضى لأبي المرتضى وأخي من النسب، وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه من الرضاع، لأبيه وأخيه من الرضاع. هذا زيد له أم ولدته اسمها زينب، الأم زينب والولد زيد. زيد رضع من امرأة لها زوج اسمه خالد، هل يجوز لخالد أن يتزوج زينب أم زيد أم ولده؟ لأنها من أصول المرتضى، وأصول المرتضى ما لهم دخل في الرضاع. تمام؟ طيب هل يجوز لأبي زيد من الرضاع اللي هو خالد أن يتزوج أخا زيد من النسب؟ أخت زيد من النسب. نعم. أخت زيد من النسب يجوز ولا لا؟ يجوز. كيف يجوز؟ لأنه من الحواشي. طيب ولهذا قال المؤلف وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه من الرضاع. وأيضا عندي بالشرح يقول إجماعا، بالإجماع. إذن ثبت هذا القاعدة اللي ذكرنا الآن، ثبتت بماذا؟ بالنص والإجماع، ثبت بالنص والإجماع. وأرجو إن شاء الله أنها الآن اتضح. طيب القاعدة المرة الثالثة والرابعة والخامسة أصوله وحواشيه ما لهم دخل في الرضاع. أحكم هذه القاعدة وبإذن الله أي مسألة ترد عليك سوف تكون واضحة جدا. نعم. ثم قال المؤلف ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة. نحن بناء على القاعدة لتو، من حرمت عليه بنتها كعمتك، صح مثال؟ من حرمت عليه بنتها كعمتك، كعمتك بنت عمك هي تحرم عليك يا أخوان؟ إذا ما صح مثال. من حرمت عليه بنتها كأخته، صح؟ أولى تأكدت؟ زين. من حرمت عليه بنتها يعني أي إنسان تحرم عليه بنت هذه المرأة، فإن هذه المرأة إذا أرضعت الطفلة حرمت الطفلة على هذا الرجل. والمثال أختك بنتها، حرم عليك ولا حلال لك؟ حرم عليك. طيب تزوج هذا الرجل طفلة ترضع. نعم، وعنده زوجة ثانية، الزوجة الثانية غالية على أخته ما وده يتزوج على الزوجة الأولى لأنها غالية عندها، وهذا تزوج طفله ترضى. وش سوت الأخت؟ راحت ورضعت الطفل هذا، تحرم عليه لأنه صار خالها، صار خالا لها، فالآن تحرم عليه الطفل ولا لا؟ لأنه صار خالا لها ولو حيلة. نعم ولو حيلة، لأن هذا سبب، متى وجد السبب أثر. ولكن سيأتينا إن شاء الله أنها أن نضمنها المهر. نعم. طيب زوجته الأول تبي تشرط له ولا لا؟ اي نعم يمكن تشرط له، يقول الله يجزاك خير ريحتها منها، مع أن سبحان الله يمكن طفله يمكن تموت هذه قبل يجي وقت زواجها، لكن على كل حال ريحتها منها لو يموت زوجها ما تشاركها في الميراث. نعم. طيب يا سالم، نعم شيخ الإسلام يقول لا بأس يتزوج. تقدم أننا ذكرنا لو أن أحدا سلك مسلك شيخ الإسلام ومسلك الجمهور في هذه المسألة، وقلنا أنه لا يثبت المحرمية ويتجنبها احتياطا، ذكرنا أن هذا مسلك جيد، أن هذا مسلك جيد في موت أو طلاق، وفيها لبن منه، وفيها لبن منه. ثم انقطع وعاد اللبن، ثم انقطع وعاد، فهل نقول ان هذا اللبن لزوجها الاول فتثبت الابوه والامومه، او نقول انه لم ينقطع وقد بانت منه فان اللبن لا ينسب اليه فتثبت الامومه دون الابوه؟ طيب المسألة، رجل طلق زوجته أو مات عنها وفيها لبن، ثم انقطع، ثم عاد، انقطع ثم عاد، فأرضعت به طفلا، يكون الطفل ولدا له إذا تمت شروط الرضاع، وهل يكون ولدا لزوجها الذي فارقها أو لا؟ في هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه يكون ولدا له ولو بعد عشر سنوات، ولو بعد عشر سنوات، لأن هذا الرضاع، لأن هذا اللبن كان قد نشأ من الزوج الذي فارق فينسب إليه. والقول الثاني أنه لا ينسب إلى زوجها، القول الثاني لا ينسب إلى زوجه لأنه لم ينقطع وعاد، فكيف ينسب إليه؟ وولدها لو ولدت في بعد البينونة من ينسب إلى زوجها ولا لا؟ لا ينسب، الولد من فراش وهي الآن من فراش، فإذا كان لا يثبت النسب فلا يثبت فرعه وهو الرضاع. والقول هذا كم قول؟ قولان. القول الثالث إن عاد قبل تمام أربع سنوات فهو لزوج، ينسب للزوج، وإن عاد بعد أربع سنوات فلا ينسب للزوج. قالوا لأن أكثر مدة الحمل كم؟ أربع سنوات، فإذا تجاوز مدة الحمل فإنه لا ينسب للزوج، كما أنه لو كان فيها ولد لم ينسب إلى الزوج. فهذه الأقوال ثلاثة، عرفتم الآن؟ المشهور من مذهب الحنابلة أنه يلحق بالزوج، أنه يلحق بالزوج ولو كان قد مات، ولو كانت قد بانت منه. وظاهر مذهب مالك أنه لا ينسب إلى الزوج، أنه لا ينسب إلى الزوج. ومذهب الشافعي فيه القولان، ينسب إلى الزوج أو يفصل بينما إذا كان بعد أربع سنوات وقبل أربع سنوات. هذه ثلاثة أقوال في المسألة، وأقرب الأقوال أنه إذا انقطع ثم عاد بعد البينونة أنه لا ينسب إلى الزوج الأول، لأنها بانت منه فلم تكن فراشا، وإذا كان الولد من النسب لا يلحق بزوجها الذي لا يحمله فإنه لا يلحق به هذا اللبن، لأن الرضاع مبني شاله على النسب، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا إذا لم تتزوج. المثل الثاني إذا تزوجت بعد الزوج الأول وفيها لبن من الزوج الأول، يعني تزوجت بزوج آخر وفيها لبن من الزوج الأول، فهذه لها ثلاث حالات بل خمس حالات. الحال الأولى أن تكون ولدت من الزوج الثاني، فاللبن من الزوج الثاني، يعني بعد ما تزوجت وهو فيها اللبن حملت من الزوج الثاني ثم ولدت منه، فاللبن ينسب إلى الزوج الثاني ولا ينسب إلى الأول، لأن الظاهر أن اللبن هذا هو لبن هذا الحمل وهو لبن الثاني. وقال بعض أهل العلم هو المذهب إنه إن زاد بعد وضع الثاني بعد الوضع فهو للثاني، وإن لم يزد فهو لهما للرجلين جميعا. وعلى هذا فإذا أرضعت بهذا اللبن طفلا صار له أبوان، صار له أبوان. فتبارك من هذه الحالة، الحالة الأولى مش قلنا أن يكون الرضاع بعد الولادة من الزوج الثاني، فيكون اللبن للزوج الثاني على القول الصحيح. والمذهب أنه يكون إن زاد فهو للزوج الثاني فقط، وإن لم يزد فهو بينهما، أي بين الزوج الأول والثاني. نعم، يزيد اللبن، يزيد اللبن، زاد اللبن. الحالة الثانية أن لا تحمل من الزوج الثاني، أن لا تحمل من الزوج الثاني، فاللبن يكون للزوج الأول حتى لو وضعها زوج الثاني ولو زاد اللبن فإنه للزوج الأول. فهذا لكم هاتان حالتان متقابلتان، أن تلد من الزوج الثاني فيكون للثاني، أن لا تحمل فيكون للأول. الحالة الثالثة أن تحمل ويزيد اللبن، أن تحمل ويزيد اللبن، يعني لما حملت زاد لبن فهو بينهما، فهو بينهما هي زاد بالحمل، لكن ما ولدت الآن، زاد بالحمل فيكون لهما، يعني بين الرجل الأول والثاني. والمذهب أنه للأول ولو ذات، إلا إذا كانت الزيادة في أوانه، أي في الوقت الذي يزداد به اللبن من الحمل فيكون بينهما، فيكون بينهما. تصورت هذه ولا لا؟ الحالة الثالثة أن تحمل من الثاني، ففي هذه الحال إذا زاد اللبن بالحمل فهو بينهما، بين الزوج الأول والثاني، هذا هو القول الصحيح. والمذهب أنه للأول، أنه للأول إلا إذا كانت الزيادة في أوانه. مش معنى في أوانها؟ يعني في الوقت الذي جرت العادة أن الحامل تدر فيه يزيد اللبن فإنه يكون بينهما. الحالة الرابعة أن تحمل من الزوج الثاني ولا يزيد اللبن، يبقى بحاله فهو للأول، لأنه لما لم يزد وبقى بحاله علم أنه لا تأثير للحمل من الثاني، بقي على منه عليه فيكون للأول. هم هذه أربع حالات. طيب، أحد منكم ضبطهم وشوف إعادتهم؟ أولا أن تلد الأولى أن تلد من الثاني فيكون بينهما ويقول الثاني قال ماذا بينهما خلي المذهب إنه مش على طول الصحيح فغير الثاني فيكون للثاني بس بس الحال الأولى أن تلد من الثاني فهو له واضح لي؟ طيب الحالة الثانية أن لا تحمل خلوا المتقابلين أحسن أن لا تحمل من الثاني فيكون الأول تمام؟ الحالة الثالثة أن تحمل من الثاني ولا يزيد اللبن فيكون الأول الحالة الرابعة أن تحمل من الثاني ويزيد اللبن الحمل فهو بينهما وقيل إنه للأول إلا أن تكون زيادة في وقت زيادة اللبن فيكون بينهما والصواب أنه بينهما بكل حال ما دام زاد فقد علم أن لحمل الثاني تأثيرا فيه وليش يزيد من الحمل فلما علم ذلك صار اللبن لهما جميعا فيقول قد يزيد اللبن لا من أجل الحمل ولكن من أجل حسن التغذية مثلا وراحة البال فالمرأة يزيد لبن مثلا بالأنس والفرح والسرور وكثرة الغذاء ولهذا تفطر في رمضان إذا نقص اللبن لأجل يبقى بحال لا ينقص فما الجواب عن هذا؟ نقول هذا الاحتمال وارد ولكننا نحيله على الأمر الظاهر لنا وهو إيش؟ الحمل وهو الحمل فنقول هو بينهم ما دام زاد لما حملت فإن الظاهر أن الزيادة بسبب الحمل لا بسبب تغذية ونحوها فيكون بينهما والمذهب في هذه المسألة يكون لمن؟ يكون للأول إلا أن تكون الزيادة في أوانه الحال الخامسة أن ينقطع اللبن ثم يعود من ينقطع ثم يعود بعد أن تتزوج بالثاني فعلى ما اخترناه في المسألة الأولى أنها إذا بانت ثم بعد انقطاع إذا انقطع بعد البينونة ثم عاد فإنه لا ينسب إلى زوجها الذي بانت منه على هذا القول لكل من لكل الثاني بكل حال وهذه المسألة الأخيرة فيها ثلاثة آراء لأهل العلم رأي أنه للأول ورأي أنه للثاني ورأي ثالث أنه بينهما والأقرب بل الذي يتعين على ما اخترناه أنه يكون للثاني لأنها فراشه وإذا كان ولده يلحقها فإن الرضيع الذي صرع وعنده يكون ولدا له وحده هذه مسائل ليس مسائل نظرية مسائل عملية أنا قد تقع كثيرا تكون رأت تزوج وفيها لبن ثم لا بد أن تبقى على هذه الأحوال وكذلك أيضا تكون رأى مثلا قد طلقها زوجها أو مات عنها ثم بعد مدة تجر على أحد أبنائها أو أبناء بناتها وسرد فلما يكون اللبن ينبني على هذا الخلاف الذي ذكرناه فها هنا الآن مسألتان المسألة الأولى إذا انقطع لبنها في المعاد لذكرنا فيها كم قول ثلاثة أقوال القول الأول أنه إذا عاد بعد البينونة لا ينسب للزوج والقول الثاني أنه ينسب للزوج بكل حال وهذا قولان متقابلان والقول الثالث أنه إن عاد قبل أربع سنين ينسب له وإن عاد بعد أربع سنين فإنه لا ينسب له هذه ثلاثة آراء في المسألة الأولى اللي ما فيها زواج المسألة الثانية اللي فيها زواج أن تتزوج ثم لا تخلو من خمسة أحوال أن تلد من الثاني فهو للثاني سواء زاد أو ما زاد أن لا تحمل من الثاني فهو الأول سواء زاد أم لم يزد فأنتم أن تحمل من الثاني ويزيد فهو بينهما على قول الصحيح مطلقا أن تحمل من الثاني ولا يزيد فهو بالأول، فالأول بكل حال. الحالة الخامسة أن ينقطع ثم يعود عند الزوج الثاني، فالصحيح أنه الثاني لأنه لا ينسب للأول، الأول دانت منه وليس فراشا له. والرضاع فرع عن النسب، والقول الثاني في المسألة أنه للأول، القول الثاني أنه الأول، والقول الثالث أنه بينهما. ولاحظوا أن إذا ولدت، إذا ولدت على كل هذا كل الثاني. نعم. إيش عندك؟ لو زاد اللبن بعد الزوج الثاني من الوقت مثلا بعد ما وضعها الثاني زاد اللبن من دون شيء ما يعتبرون وكان يقول الأول يكون زيادة هذه من الوقت لكن ماذا أثر؟ لأن طهر ما جاء الولد الذي يضر من أجله اللبن، كما لو زاد بسبب التغذية مثلا، بفرض أنه عند الثاني صار يغذيها غذاء طيب وزاد صحتها وزاد لبنها، فاللبن الأول. نعم. نعم. هو الأول. لكن هذا ما هذا احتمال، هذا احتمال، والأصل أن اللبن باق على من عليه. ما نستطيع لأنك مشكلة لاحتك من جهة يعني أخطأت من جهة أخرى. إذا قلنا إنه لهما مثلا صار معنا أن بنات الزوج الثاني إذا كان رضيع طفلا يجوز أن يكشفن له وأن يخلو بهم وأن يصفر بهم، وإن احتاطنا وقلنا لا تزوج لا من ذول ولا من ذول ولا يكشف لكلهم صار فيه نوع من المشقة. فالعصر أنه يجرى على أحكام الظاهرة حتى يتبين خلاف الظاهر. نعم. صعب أن من النساء. لا بس اللبن هذا ما انقطع، اللبن منقطع، وما دام إذا لم ينقطع علم أن بقية اللبن الأول الناشئ عن حمل الأول. ولا صحيح كلامك، يعني لو قال قائل لماذا لا نقول إذا بانت من الأول فإنها بمجرد بينتها لا ينسب اللبن إليه؟ يقول لا، هذا اللبن مستمر، وهذا بلا نزاع بين أهلين، إذا صار اللبن مستمر ما في إشكال. طيب مسألة في كل لا يمكن، يمكن لو كان ولد من امرأة وطئها رجلان بشبهة كل منهما وطئها واثق بولد وعرض على القافة وقالت القافة إن الولد لهما يكون له أبوان، وهذه هذا كلام الفقهاء، وإن كان الطب لا يقدر ذلك يقول ممكن يخلق مثلا ولد من مني رجلين، لكن هم الفقهاء يقول ممكن هذا. ولهذا على غضبها ابن سلمون لشيخ الزواوي قال عن خمس جدات ورثن بميت على مذهب للحنبليين يجتلى. نعم. اجابه قال وان نطع الشخصان فرجا بشبهه وتاتي منه بابن منهما كامل الخلع فكل أباه لم تجد عنه محولا، فمن أبويه تأتي جدات أربع ومن أمه نعم لا جدة واحدة يكون جميع خمس، وواحدة من أمه فقط من جدة. وإن نبع الشخصان فرجا بشبهة وتأتي ابن منهما كامل الخلع فألحقه من قاف بالكل منهما فكل أباه لم تجد عنه محولا، أو فكل أبوه فكل أبوه لم تجد عنه محولا، فمن أبويه تأتي جدات أربع وواحدة من أمه فقط من جلا. نعم. ذكرنا أن الشرط أن يكون اللبن تابع الحمل من شرط مردود. نعم. كيف اعتبرناه؟ من عندنا سببين، احتمال أن يكون من الأول واحتمال أن يكون من الثاني. واحتمال من الثاني في الحمل أقوى في الولادة. مطلق أنه مؤثر ترى من يأتي على الصحيح من الألغة المطلق المؤثر يعني بالنسبة للأمور مطلقة، لكن المذهب إذا لم يكن ما شاء الحمل ما يؤثر في الأمور. ولكن ليس معنى ما شاء الحمل أنه لابد أن يكون الحمل مقارب له، حتى لو هذا الأمر حملت قبل 50 سنة ثم جاء اللبن هو ما شاء الحمل. كيف نصل أن اللبن كان من زوجها الأول يعني هو استمر معها إلى زوج الآخر؟ هذا على الأصل، لأن يقول الأصل بقى ما كان على ما كان، ما دام هو انقطع اللبن استمر فهذا هو الأول. يعني قد يكون اللبن بدون وقت كالبكر، يعني يكون اللبن بدون وقت، قد يكون هذا اللبن في كثرة من زوجها أو كيف من زوجها؟ هذا الغالب أن فهي ربما يموت زوجها وما جاء معها قصدك؟ إلا إن جمعها ما صار فكرة. لا أقصد كمثال يعني أن الذكر من غير وقت قد يكون لها لبن. قد يكون لها لبن، لكن المذهب لا يعتبر المذهب لا يعتبر هذا اللبن. يعني لو أرضعت امرأة لم أخذناها في الراجح لم يعتبر. نعم يعتبر. لكن في هذه الحال من أبوه؟ إن كانت تحت زوج فأبوه فإنه ينسب لزوجه. وقد نقول في هذه الحال تثبت الأمومة دون الأبوة، لأن هذا الأب ما أثر فيها شيئا. تحتاج إلى نظر هذه هل تثبت الأمومة ولا لا؟ هل الأبوة ولا لا؟ إذا كانت بكراً تحت زوج فجرت لبناً فإن الولد يكون ولد لها على قول الراجح وهم ولد أنت الثلاثة، لكن هل تثبت الأبوة؟ هذه تحتاج إلى نظر. كلام على الواقع دائما مثل ان الافضل ان لا توقع الناس في شبهه هذا شيء ثاني، وربما تكون هناك حاجه الى ان توقع. فالارضاء بالحقيقه الاحسن عدمي، يعني بالوقت الحاضر ما له داعي الرضاء ابدا. فالافضل ان يترك الرضاء اطلاقا، لانه في الوقت الحاضر كما تعرفون الحمد لله ما في ضروره. ثم انها كثير من الناس ما يدار، ربما ترضع هذه المراه اناسا كثيرين ولا تكتب من أربعة، يحصل الاشتباه وربما يحصل بعد ما يتزوج الرجل المرأة يقال إنك تضعت مع هذه البنت من تلك المرأة الأخرى. نعم الآن إن شاء الله أدركت من الرضاع وأنه لا بد فيه من 4 شروط، أن يكون من آدمية، وأن يكون 5 رضاعات، وأن يكون في زمن الإرضاع الحولين والفطام أو قبل الفطام، والرابع أن يكون ناشئاً عن حمل على المذهب، وقيل عن حمل أو وطء، وقيل لا يشترط ذلك. نعم وهذا قول هو صحيح. طيب نعم الشارح رحمه الله لما قال المعلق يقول ولبن من نسب إليها بحمل أو وطء، قال أي بسبب حملها منه ولو بتحملها ماءه أو وطء بنكاح أو شبهة. ما بين من بابر من الحمل، فجعل حمل الشارع أدمجها ما بين، كان عليه أن يقول أو وطء بناء على قول الثاني، لأن أو وطء هذا ما يدخل المذهب. هو اشترط، هو عقب وعكسه وعكسه البهيمة وغير قبلة ولا موضع، هو كلامه يأخذ من كلام الأول. المهم أن ظاهر كلام ماتن أن الوطء كالحمل، وأن الموضوع إذا بر لها لبن فإن لبنه مؤثر، والمذهب ليس كذلك، لا بد من حمل. إذا عاد حبلة ولا موطوعة، يعني أنها إذا جاءت امرأة ليست حبلة ولا موطوعة فإنه لا يؤثر. فظاهره أنه إذا كانت موطوعة فإنه يؤثر، وهذا خلاف المذهب. طيب نشوف الدرس الآن. المؤلف ومن أرضعت ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة. صورة المسألة هذه خلنا وش يصفي إن رجل يتزوج امرأة. طيب يقول من بنفر الشرح من أرضع خمس أمهات أولاده بلبنه زوجة له صغرى حرمت عليه وكذب. والقول الثاني أنه لا ينسب إلى الأول لأنها عندما حصل بينهما فإنها قطعت على إخوانه. فإذا كان الولد من نسب لا ينسب إليه فالأولى أنه من الرضاع وهو الفرع أن لا ينسب إليه. نعم. لأن الرضاع مبني على النسب. نعم. والقول الثالث أنه إذا كان قبل 4 سنوات فينسب إلى الأول. نعم. وإذا كان بعد 4 سنوات فلا ينسب إلى الأول. فلا ينسب. ويكون وعلى هذا القول. والراجح. أقول على هذا القول تكون أما من الرضاع وليس له أب. نعم. نعم. والراجح أنه إذا انقطع. والراجح أنه إذا انقطع. بعد البينونة. بعد البينونة فيكون. ثم عاد. فلا يكون للأول. نعم. طيب عبد الرحمن ذكرنا المسألة الثانية أيضا هامة وهي. إذا تزوجت المرأة وفيها لبن من زوج سابق ذكرنا كم حالة له؟ خمس حالات. نعم. أعطنا الحالة الأولى. الأولى تمتلئ من الزوج الثاني. نعم. فاللبن له. اللبن له في كل حال. نعم. طيب. المذهب يخالف إذا. أين؟ والمذهب ماذا يقولون؟ المذهب يقول إن زاد اللبن. بعد ولادتها من الثاني. نعم. فاللبن له. وإن نعم. يزيد. فهو بينهما ولكن الصحيح الأول وهو الذي جزم به صاحب الكافي الموفق رحمه الله هو الصواب. ثاني يا أحمد القول الثاني لا الحال الثانية. نعم الحال الثانية أنه إذا تزوج الثاني الحال الأولى أن يكون بعد الولادة فللثاني. الحالة الثانية أن يكون قبل الحمل فللأول. هذا يعني حالان متقابلان. المذهب في المسألة الثانية يا عبد الله. المذهب في المسألة الثانية. انتبهوا. طيب الحالة الثالثة فيكون صح. ما حد إنما لما ذلية تنسي لك ما نوثبا فيكون بينهما. طيب. المذهب في هذه المسألة؟ ها؟ حملت من الثاني ولم ما زاد اللبن فهو للأول. لم يزد اللبن فهو للأول. زاد اللبن فهو بينهما على القول الراجح. وعلى المذهب إن زاد في أوانه فبينهما وإن زاد قبل أوانه فللأول. تمام. طيب الحالة الرابعة البينونة ما ينسب إليه كما لا ينسب إليه الولد فلا ينسب إليه ما كان فرعا منه وهو اللبن. نعم. ها؟ طيب انتهت المناقشة من الآن وعلى سيما عند الأخوان المصريين يركبون الاسم من اسمين. نعم نخليه مركب. إذا صار مثلا واحد اسمه محمد واحد علي نقول ابن محمد علي. نعم ويشار إلى هذا في الجنسية أو في التابعية وما أشبه ذلك. الوقت الذي ينزل فيه اللبن عند الحمل لأن الحمل مو من يوم تحمل المرأة ينزل اللبن يعني ينزل مثل قبل الولادة ما أعرف بشهر أو شهرين أو شهر ونص. هذا المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاء قبل الدخول فلا مهر لها. كل امرأة يعني كل العموم. كل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاء قبل الدخول فليس لها مهر. هذه المسألة تحتاج إلى تصوير وتعليل الحكم. تصوير المسألة أولا وتعليلها. تصوير المسألة أن يكون لرجل امرأة ذات لبن وله وتزوج طفلة رضيعا ترضى. هذه المرأة الكبيرة ذات اللبن غارت من الزوجة الطفلة فقالت لا بد من أن أفسد النكاح، فذهبت فأرضعتها من لبن زوجها، أرضعتها 5 مرات. صارت البنت الطفلة، الزوجة الطفلة الآن صارت بنتا لزوجها، صارت بنتا لزوجها صح؟ طيب، وصارت الزوجة أما لزوجته. ها؟ طيب أم الزوجة تحرم؟ نعم. ها؟ إيه أم الزوجة على قول الراجح ما تحرم لأن أمها من رضاع، لكن على المذهب تحرم. وهذه أنا أقول قلت للتخلص منها فيما قبل، ولكن الصواب للتخلص من الزوج، التخلص من الزوج. أنا قلت إنها امرأة كبيرة، زوجة كبيرة ذات لبن، تزوج زوجها بطفلة رضيع، وهي تريد أن تفتك من هذا الزوج، ماذا صنعت؟ أرضعت هذه الطفلة التي تزوجها، صارت الآن الطفلة بنت له، انفسخ نكاح الطفلة واضح لأنها صارت بنته، وهي أيضا ينفسخ نكاحها. لماذا؟ لأنها صارت أم زوجة، صارت أم زوجة، وعلى هذا فالنكاح ينفسخ. بقينا في مسألة قبل الدخول أو بعد الدخول. إذا كان قبل الدخول، إذا كان قبل الدخول فليس لها مهر، إذا كان هذا قبل الدخول فليس لها مهر، عرفتم؟ طيب، وبالنسبة لثبوت بنوة الطفلة، قد تقولون كيف يتصور أن تكون بنتا له وهو لم يدخل على هذه الزوجة كبيرة؟ أولا، والمالك يقول أفسد نكاح نفسها برضاع قبل الدخول، برضاع قبل الدخول، يقول هذه يتصور بنا إذا تحملت المرأة من ماء هذا الزوج الذي عقد عليه، تحملت من ماء بمائه وحملت ولدت قبل أن يدخل عليها، تصور هذا وإنما يتصور، يتصور تصور. فهذه إذا كان قبل الدخول فإنه ليس لها مهر، ليس لها مهر. سبب؟ لأنها هي التي أفسدت نكاح نفسها، وقد سبق لنا في باب الصداق أن كل فرقة، كل فرقة جاءت من قبل الزوجة قبل الدخول فإنه يسقط بها المهر. نعيد تصوير المسألة مرة ثانية، مرة ثالثة، يعني كأني بكم ما استوعبتموها. تزوج رجل طفلة وعنده زوجة من قبل ذات لبن، فأرادت الطفلة الكبيرة أن تتخلص من الزوج، فماذا صنعت؟ أرضعت هذه البنت. هذه البنت إن كان اللبن ينسب إلى الزوج، إلى زوج الكبيرة، صارت الطفلة بنتا له، صارت الطفلة بنتا له وحرمت عليها على التأبيد، وصارت الزوجة مرضعة أما لزوجته فينفسخ نكاحها ولا لا؟ وتكون محرما له أيضا لأنها حرام عليه على التأبيد. وإن كان اللبن من زوج سابق بأن تزوج إنسان امرأة ذات لبن كبيرة ثم تزوج بعدها قبل أن يدخل عليها بامرأة طفلة صغيرة، فالكبيرة ذهبت فأرضعت الطفلة، الطفلة لا تكون بنتا له ولكن تكون بنتا لزوجته، ولا تحرم عليه لأنه ما دخل بالأم، ولكن الأم تحرم عليه لأنها أم زوجته. ففي هذه الصورة نقول أنت أيتها الأم، أيتها الزوجة الكبيرة، انفسخ نكاح، ومن الذي أفسده؟ هي. لو جاءت تطالب تقول أبي الصداق المهر الذي فرض لي، نقول لا مهر لك. لماذا؟ لأن الفرقة من قبلك، وكل فرقة جاءت من قبل الزوجة قبل الدخول فإنه لا صدق له كما سبق في باب الصداق. وضحت الصورة الآن ولا لا؟ ولهذا كل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها. هل الشرف كان لمجيء الفرقة من جهتها؟ واضح الآن؟ طيب بقينا على الطفلة الآن، هل تحل له أم تكون بنتا لزوجته؟ نقول تحل له. ليش؟ لأن اللبن هو له ما تكون بنتا له، وهي وإن كانت بنت زوجته من الرضاء لكنه لم يدخل بالزوجة، وبنت الزوجة لا تحرم إلا إذا دخل بأمه، لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هذا على القول بأن تحريم المصاهرة يثبت في الرضاع، أما إذا قلنا لا يثبت فلا شيء. إذا قلنا لا يثبت فلا شيء حتى في هذه المسألة، إذا قلنا إن تحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاء فإن الكبيرة الآن تكون أم زوجته من الرضاء، وأم الزوجة من الرضاء على قول الصحيح نعم لا تحرم. ولكن عاد يبقى عندنا مسألة الجمع بينها وبين البنت، هذا ما يجوز كما سيأتي كما سبق. نعم طيب وبعد الدخول مهرها بحال، لو أفسدت النكاح بعد الدخول عقب ما دخل عليها، هذه امرأة تزوجها رجل ودخل عليها وجاءت منه بولد، ثم تزوج طفلة فجاءت الزوجة هذه فأرضعت الطفلة، شكون ينفسخ نكاح من؟ الطفلة، لأنها بنته من الرضاع، وينفسخ نكاح الزوجة المرضعة لأنها صارت أم زوجته من الرضاع، لكن بعد الدخول. طيب كان قد أصدقها 10,000 ريال لكن إلى الآن ما سلم الصداق، فطالبته بالصداق، هل يسلمه ولا لا؟ أي ستقول لا؟ أي نشوف المعلق شو يقول؟ يقول بعد الدخول مهرها بحاله، بعد الدخول مهرها بحاله، يعني يسلم المهر. ليش؟ لأنه دخل بها استقر المهر، قال النبي عليه الصلاة والسلام لك المهر بما استحللت من فرجه. المهر الآن ثبت، ما يمكن سقوطه، لا يمكن سقوطه. انتبهوا للمسألة الآن، صار إذا كان قبل الدخول فليس لها مهر لأن الفرقة من قبلها، إذا كان بعد الدخول فلها المهر. لماذا؟ لأنه استقر بالدخول. انتبه لهذه المسألة جيدا، لأنه سيأتي شيء يشابهها بعد قليل. نعم ما نقول إنه أنتم صار عندكم جانب معارض. نعم يكون ردع لها نشوف على كل حال نشوف الآن. يقول مؤلف وإن أفسده غيرها، تقول لا تقل وكذا إن كانت طفلة فدبت. نعم وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة، إن كانت من؟ الزوجة طفلة، الزوجة الصغيرة طفلة تزوجها وهي صغيرة طفلة، الطفلة هذه كان أخت الزوج نائمة جنبه وفيها لبن أخت الزوج، والطفلة الصغيرة هذه جاءت تلمست ما وجدت عندها إلا المرأة هذه فرضعت من أخت الزوج، وش صار زوجها؟ صار خالة من الرضاع. يبقى النكاح ولا ينفسخ؟ ينفسخ النكاح. من اللي فسخه؟ هي الطفلة، هي اللي تسببت. حينئذ ليس لها مهر، ما لها مهر. السبب لأنها هي التي أفسدت نكاح نفسها قبل الدخول. دقيقة. وإذا جاءت الفرقة من الزوجة قبل الدخول فلا مهر. فإن قلت هذه صغيرة لا قصد لها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، نعم قلنا في باب الضمان ضمان المتلفات ما ينظر إلى الصغير والكبير، نعم يعني أن لأن الإتلاف سبب، والسبب لا يشترط فيه التكليف كما قال الأصوليون. فعلى هذا نقول هي لا تأثم، ولكنها نظرا إلى أنها هي التي أفسدت هذا على نفسها لا يفرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون كل واحد. نعم الإمكان ممكن، يعني واحد شاهد هذه الطفلة ترضع من هذه المرأة واحد سامها وشهد أنها رضعت خمس مرات، نعم مو هذا ممكن؟ ممكن. على كل حال إذا كانت طفلة تدبر ورضعت من نائمة رضاعا محرما رضاعا محرما وهذا قبل الدخول، فإن النكاح ينفسخ ولا مهر لها، لأن الفرقة جاءت من قبلها. والقاعدة عند أهل العلم أن كل فرقة جاءت من قبل الزوجة قبل الدخول، يعني قبل ما يستقبل المهر، فإنه لا مهر لها. طيب نعم. كان فيها قبيلة من القبائل معروفين إذا ناموا ما يمكن يستيقظون إلا إذا استيقظهم، لو يجي الواحد يضربهم بالعصا ما يقوم. نعم. وفعلوا هذا يا من سؤلت عن هذه المسألة، واحد يقولني أنا إذا نمت ما يمكن أقوم أبدا، لو يجون أهلي يضربون وبالساعة وكل شيء، ولو لي شغل هام يعني ما هو القصد يرفع عن الصلاة ما أقوم أبدا إلا أنا مستيقظ منه، هذا شيء يمكن. لا لا لا شوف يا أخواني، يعني المسألة إذا عرفنا المسألة مسألة التصور أو التصوير قد يكون بعيدا، لكن الفقهاء رحمهم الله يريدون أن يصوروا كل شيء لأجل تحقيق القواعد وتقرير القواعد. أما كن هذا يقع أو ما يقع أو قريب أو بعيد هذا شيء ثاني، لكن كلامهم الآن وأحكامهم ماشي على القواعد ولا لا؟ ماشي على القواعد. طيب يقول المؤلف وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده. إن أفسده أي أفسد النكاح، نعم غير الزوج، فإن له للمرأة فلها أي للمرأة نصف المسمى أي نصف الصداق المسمى إذا كان ذلك قبل الدخول، وجميعه إذا كان ذلك بعد الدخول. نعم. وهذا يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن يمكن مثل ما أمكن الأول. مثال ذلك هذه المرأة الكبيرة، امرأة زوجة كبيرة فيها لبن من زوجها، وتزوج الرجل طفلة فجاءت المرأة الكبيرة وأرضعت الطفل، صارت الطفلة الآن بنته، انفسخ النكاح، عرفتم؟ طيب إذا انفسخ يجب للزوجة الطفلة الصغيرة نصف المسمى، نصف المسمى، نصف المهر المسمى، هو ما فيها مهر 5000 يجب عليه 2500، نعم يرجع به على من؟ ترجع به الصغيرة على الكبيرة، يعني الصغيرة يؤخذ من مالها، نعم أو يخصم إن كان هو مثل من المهر، وترجع به على يرجع به على التي أفسدته، يرجع به الزوج على التي أفسدته، عرفتم ولا لا؟ صار الآن الزوج عليه 2500 للصغيرة، من يعوضه؟ المرأة الكبيرة التي أفسدت لأنها متجنية. طيب لو فرض أنه أن له امرأة كبيرة ذات لبن وتزوج طفلة، الطفلة دبت ورضعت من هذه الزوجة، رضعت من الزوجة 5 رضعات، ينفسخ النكاح ولا ما ينفسخ؟ ها؟ ينفسخ النكاح؟ طيب ينفسخ النكاح، نكاح من؟ نكاح الكبيرة لأنها أم زوجته، ونكاح الصغيرة إن كان اللبن لبنه، إن كان اللبن لبنه لأنها تكون بنته. طيب انفسخ. أما بالنسبة للصغيرة فليس لها شيء لأن الفرقة جاءت من قبله. بالنسبة للكبيرة ترجع للصغيرة لها المهر. نعم بعد الدخول مهرها كامل لأن بعد الدخول المهر الذي عينه زوجها لها، والزوج يرجعه على الصغيرة يقول للصغيرة ليش أفسدت نكاح الكبيرة والآن الكبيرة تبي تطالب بنت المهر كامل وأنا أرجع عليك. ها؟ ولهذا قال المؤلف ويرجع به على المفسد، يرجع به الزوج على المفسد لأنه هو الذي أتلف ذلك عليه. اللي أفسد نكاح الكبيرة هي الصغيرة، هي فتكون متلفة يجب عليها الضمان. المذهب الآن يفرقون بينما إذا كان المفسد الزوجة، إذا كان بعد الدخول يفرقون بينما إذا كان المفسد الزوجة أو المفسد غيرها. أنتم فهمنا المسألة؟ تقدمنا قبل قليل أن المرأة لو أفسدت نكاح نفسها برضاع بعد الدخول فلها المهر جميعا يلزم الزوج به. والآن إذا أفسده غيره فلها المهر ولكن الزوج يرجع به على من أفسده، يرجع به على من أفسده. فاختلف الحكم. نحتاج الآن إلى الفرق. يقول المذهب يفرقون بينما إذا كانت هي المفسدة وبين إذا كان المفسد غيرها. يقول إذا كان المفسد غيرها فإن مهرها سيبقى لها أولى، لأن المهر تعطى المرأة والزوج يرجع بحال الذي أفسده. فالمرأة الآن ما جاءها نقص، لها المهر ما استحل من فرجها، ولكن الذي أفسده عليك فرجه عليك، فرجه عليك. وهذه المسألة قال صاحب المغني إنه لا نزاع فيها بين الأصحاب، المتفقين على أنه إذا كان المفسد هي المرأة فليس لها مهر، فلها المهر كاملا تعطى إياه ولا يرجع الزوج على أحد. وإذا كان المفسد غيرها فلها المهر لكن الزوج يرجع به على من أفسد النكاح. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن المرأة إذا أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فإنه لا مهر لها. لماذا؟ قال لأنكم قلتم فيما إذا أفسده غيرها يرجع على المفسد، فإذا أفسدته هي فليرجع عليها هي ولا فرق. نحن نقول إنه ثبت لها المهر بما استحل من فرجها ولا نخالف الحديث، لكن لما أتلفت نفسها على زوجها ثم مجان يرجع عليه. وكيف يرجع؟ لا مهر له. إن كان ما سلمه لا يسلم، إن كان سلمه يأخذه منه. واضح الآن؟ وكلام شيخ الإسلام أقرب إلى القياس من المذهب. وإن كان الأصحاب كما قال صاحب المغني لا ليس عندهم نزاع في ذلك ولا خلاف، لكنك إذا تأملت وجدت أن الظلم حاصل للزوج سواء من فعلها أو من فعل إنسان آخر، فكيف إذا كان من فعل غيرها نقول نحتفظ للزوج بظلمه ونعطيه حقه، وإذا كانت هي المفسدة نقول له خلاص ما عليك شيء. يقع عليه هو. أين الخلاصة الآن؟ فهمنا هذه المسائل يا أخوان؟ ها؟ نشوف خلاص لأن الخلاص يضبط المسائل. ها؟ يحرم به المصاهر أو يؤثر في المصاهر. لكن يمكن أن نقول في بعض المسائل حتى على قول الراجح يعني بدون مصاهرة. مثلا الطفلة التي دبت وهي صغيرة، طفلة صغيرة دبت فرضعت من أخته، الآن أفسدت نكاح نفسها. ها؟ طفلة صغيرة تزوج إنسان، طفلة صغيرة تزوج رجل طفلة صغيرة فدبت هذه الطفلة الصغيرة ورضعت من أخته. ها؟ يفسد النكاح؟ السبب يكون خالق. فهنا أفسدت نكاح نفسها. نعم بالاتفاق حتى على غير المثال. المثال الصور اللي ذكرنا قبل قليل هذه في باب المصاهرة، والقول الراجح أنه لا يصل التحريم تحريم المصاهرة بالرضاء. نعم، ولكن هذا في غير المصاهرة، هذا من النساء. نعم، قوله تعالى وإذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو. نعم، وما تقدم لنا أن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا الخلوة كالمسيح. نعم نعم، لا لا، قبل التحرم، قبل التحرم وجميعه بعده وارجع بها المسيح. نعم، يقول المؤلف ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاء بطل النكاح. انتبه لهذه المسألة التي قد يلعب فيها بعض الأزواج، يقول أنت أختي لرضاء فإنه يبطل النكاح. سبب، لأنه لما قال أنت أختي لرضاء أقر بأنه حرام عليه، لأن أخته من الرضاء حرام في إجماع المسلمين. فإذا قال أنت أختي لرضاء فإنه يبطل النكاح. نعم، والسبب في ذلك ها؟ لا لا، الآن إذا قال أنت أختي لرضا فقد أقر بما يقتضي فساد النكاح، فابطل النكاح. لو جاء إلينا وقال أنا هازل، أنا أمزح، نقول ما في هزل ولا شيء، الآن ينفسخ النكاح. وإذا كنت هازلا فإن المرأة هذه لا تكون محرما لك، لا تكون محرما لك. لكن يبقى النظر الآن في مسألة المهر، هو المؤلف فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن كذبته فلها نصف ويجب كله بعده. لما قال لزوجته أنت أختي من الرضاع، عندنا الآن يتعلق به حكمان، انتبه، إذا قال لزوجته أنت أختي بالرضاع فإنه يتعلق بهذا حكمان. الحكم الأول، هل يبقى النكاح أو ينفسخ؟ ينفسخ. لماذا؟ لأنه أقر على نفسه بما يقتضي فساد النكاح فألزم به. الحكم الثاني في المهر، المهر نقول لا يخلو هذا القول إما أن يكون قبل الدخول أو بعده، أو بعد، فإن كان بعد الدخول فلها المهر كاملا بعد الدخول. بعد الدخول فلها المهر على كل حال. الطبال لماذا؟ لاستقراره بالدخول. وإن كان قبل الدخول، إن كان قبل الدخول ينظر، إن صدقته فليس لها مهر، وإن كذبت فلها نصف. على كل حال يعني لو كان يكذب لكي يطلقها ولا يحصل مهر، شوف الآن الحكم، إذا كان بعد الدخول ها فلها المهر، صدقته أو كذبت. لماذا؟ لاستقراره بالدخول. إذا كان قبل الدخول إلى ما دخل عليها ولا خلى ولا خلى بها، ينظر، إن قالت نعم وأخي من الرضاع قلنا لا مهر لك، ما لها مهر، لأنها أقرت بأن هذا العقد باطل، وإذا كان العقد باطلا فلا أثر له، لا يجب مهرا ولا نصف مهر. وإن قالت أبدا يكذب ولا هو بخل، لست أختل لا ولا يعرف ولا أعرف، فلها فلها نصف، لأن الفرقة هنا من قبل الزوج، وكل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول فللزوجة نصف المهر. نعم، زنا، لأنه زنا، أخوها من الرضاء جامعها بمقتضى عقد لا يمكن، لأن العقد غير صحيح فيكون هذا الوضع زنا. فإذا يقول المؤلف وبعد الدخول مهرها بحاله، ايش؟ ما لم تمكنه من نفسها عالمة بأنه أخوها فإنها في هذه الحال ليس لها مهر، لأنها قد اعترفت بأن هذا الوطي ليس مترتبا على نكاح صحيح، فتكون زانية باختيارها. نعم نعم. قال المؤلف رحمه الله ها؟ لا، قد تكون جاهلة، لأن من شروط الحد أن يكون الفاعل عالما بالتحريم. يقول وإن قالت هي ذلك، الزوجة هي اللي قالت أنت أخي من الرضاع، فهذا لا يخلو من حالين، إما أن يصدقها وإما أن يكذبها. فإن صدقها فكما لو قال ذلك هو، إن صدقها يعني قالت أنت أخي من الرضاع، إن صدقها فكما لو قال ذلك هو، وش يقول؟ يبطل النكاح، وليس لها مهر أولى، ليس لها مهر سواء قبل الدخول أو بعده، لأنها أقرت بأنه بأن النكاح باطل، إلا إذا كان لم يتبين لها إلا بعد الدخول فلها المهر كاملا، لأن الوقع حينئذ كان بشبهة فتستحق المهر. لكن إذا كذبها قالت أنت أخي من الرضاع، رضعت من أمك أو رضعت من أمي، وكان كذبا، يقول المؤلف فهي زوجته حكما، حكما يعني ظاهرا، فهي زوجته حكما، يعني معناه أن الحاكم لا يفرق بينهما. لو ذهبت إلى الحاكم وقالت هذا أخو من الرضاع، ولا ترى ما في بينة، ما في إلا كلام بس، فإن الحاكم لا يفرق بينهم. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النكاح، ودعوى الرضاء دعوى إبطال النكاح، والأصل الصحة حتى يقوم دليل على الفساد، هذه من جهة. ومن جهة أخرى لو قبلنا قولها لأسقطنا حق زوجها، ولا يمكن لأحد أن يقبل قوله في إسقاط حق غيره إلا ببينة. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال بما قوم وأموالهم، إذن لا نقبل لجهتين. الجهة الثالثة أننا لو قبلنا قولها لازم من ذلك مفاسد كثيرة، كل امرأة تكره زوجها تقول تقول أنت أخي من الرضاع، ولو أن قبلنا هذا صار فيه مفاسد عظيمة. فالحاصل أنه أنها تكون زوجته حكما بأمور ثلاثة. الأمر الأول أن دعواها هذا يستلزم إبطال النكاح والأصل بقاؤه. الثاني أن قبول دعواها يستلزم إسقاط حق زوجها، ولا يمكن لدعوى تتضمن إسقاط حق الغير إلا ببينة، قبولها إلا ببينة. الثالث أننا لو قبلنا قولها لازم من ذلك مفاسد كثيرة، كل امرأة تكره زوجها تقول أنت أخي من الرضاع. وكلمة حكما يعني ظاهرة، أما في الباطن فإن كانت أخته من الرضاع النكاح باطل، وإن لم تكن أخته فهو صحيح ظاهرا وباطن. والخلاصة الآن إذا قالت أنت أخي من الرضاع فإن صدقها فكما لو قاله هو يكون نكاح باطل، وإن كذبها فلا يخلو من حالين، إما أن تكون كاذبة أو صادقة. إن كانت كاذبة فالنكاح صحيح ظاهرا وباطن، ظاهر وباطن، كانت كاذبة. وإن كانت صادقة النكاح صحيح ظاهرا، وهو ما نقل المؤلف فهي زوجته حكما، نكاح صحيح ظاهرا. أما باطن ما ندري، قد يكونها صادقة. بالنسبة لزوجها في هذه الحال هل يلزمه القبول؟ الآن لو قالنا وقد في مكان حدث هل يلزمني قبول قولها أو لا يلزمني؟ ها؟ لا لا ما نقول لا يلزم ولا نقول يلزم. سبق لنا شيء نظير لها في باب ما يدين به الزوج في مسألة الطلاق أو ما تذكرون؟ ها؟ المسائل التي يدين فيها الزوج قلنا إذا كانت الزوجة تعلم صدق زوجها وأمانته وجب عليها أن لا تحاكمه وأن تقبل قوله. كذلك في هذه المسألة إذا كان الرجل يعرف أن هذه المرأة امرأة صالحة وأمينة وأنها تحبه لكن تبين لها أنها أخت من الرضاع فالواجب عليه إيش؟ أن يصدقه. وإذا كان لا يدري عنها أو يشك أو يغلب على ظنه أنها كاذبة فإنه لازمه أن يصدقه. ولهذا قال فهي زوجته حكما. نعم إذا حكمنا بأنها زوجته حكما ولكن هي متيقنة أنه أخوها من الرضاعة فما الواجب عليها؟ الواجب عليها أن تخلص نفسها من بقدر الإمكان. أولا لا تمكنه من نفسها بقدر ما تستطيع لكن لا تهرب أو تنشز على حرام عليها. ثانيا أن تحاول التخلص بالمخالعة أو بالمصالحة أو بأي وسيلة. ونظير ذلك من طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات وأنكر ماذا تصنع؟ يفرق بينهما؟ امرأة طلقها زوجها مرتين فيما سبق ثم ادعت أنه طلقها الثالثة وأنكر. الآن هي تدعي أن الرجل صار أجنبيا منها وحرام عليها وهو ينكر ذلك. هل نقبل قولها ونفرق بينهما؟ لا. ولكن العلماء يقولون تفدي نفسها منه بكل ما تستطيع ما تبقى معه لكن الحاكم ما له إلا الضعف يقول أنت زوجته أصبح كده. نعم فهي زوجته حكما. نعم نعم والله ما أظن أنه مثل الطلاق وأظن ليس مثل الطلاق سجل تأمل نعم. وإذا كانت قريب ها؟ إذا كانت قريب إذا أكذبتها الحمد لله أصل هو لو ما هي قرينة لكن هي اللي ادعت ذلك هل الزوج أن يكذبها من أرض؟ هل تعد الزوج لا لا ما تعد ما تعد. يقول وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شك في المرضعة فلا تحريم ولا بينة فلا تحريم. الشك في الرضاع يكون على وجوه. أولا الشك في أصل هل حصل أم لا. والثاني الشك في زمنه هل كان في زمن يؤثر فيه أو لا. والثالث الشك في كماله يعني في عدده أما الشك في أصله فإنه لا أثر له يعني بأن تشك المرضعة أو نحن نشك هل هذه البنت رضعت من هذه المرأة أم لا. فما هو الأصل؟ الأصل عدم الرضاع وهل في هذه الحال ينبغي التجنب أو ينبغي إزالة الوساوس وعدم الالتفات لهذا الشك؟ نعم نقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا مع أنه كان من الممكن أن يحتاط هذا الرجل ويتوضأ ولا لا. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن نسد باب الشك نسده بلاغا فما دامت المسألة في شك ندع هذا ولا نلتفت إليه، وبهذا يستريح الإنسان. وإلا إذا فتح النفس باب الاحتياطات لغير المشروعة يضيع، حتى إن بعض الناس إذا شك هل أحدث أم لا راح يعصر نفسه علشان يحدث، نعم نعم، أو يمس ذكره إذا كان يرى نقض الوضوء بمس الذكر أو ما أشبه ذلك. هذا لا، رسول صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة إلى أمر تبقى نفوسهم مطمئنة، والحمد لله، وهذه من نعمة الله. الشيء الذي ما ثبت الأصل عدمه. طيب إذا شك في عدده فوالله متيقن أنه رضى، لكن ما ندري هل هي أربع أو خمس، فماذا نقول؟ مش نبي على الأصل عندنا أربع أو خمس، الأصل من الخمس ما كانت، الأصل أن الخامسة لم تكن والأربع متيقنة، فنقول هنا لا تحديد. إذا شك في عدده هل هي أربع أو خمس فلا تحديد. فإذا شك هل هو في زمن الرضاء أو لا، بالعكس في زمن عندنا الآن بحقيه أصلي، لكن أحدهما يكاد يكون مبني على الآخر. إن قلت إن الأصل بقاء الحولين أو الأصل عدم الاحتضان، صح ولا لا؟ ها؟ صحيح هذا؟ طيب وإن قلت الأصل عدم التأثير وعدم ثبوت الرضاء، أيهما تغلبون؟ العلماء اختلفوا في هذا، العلماء اختلفوا، الرضاع ثابت، لكن ما نديه قبل تمام الحولين ولا بعدهم. هم اختلف العلماء، بعضهم قال الأصل بقاء الحولين حتى نتيقن هذا الطفل رضع بعد ما تم الحولان، وإلا في الأصل البقاء. وآخرون يقولون الأصل عدم ثبوت تأثير الرضاع حتى نتيقن أنه في الحولين. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة، هل الأصل بقاء الحولين فيكون الرضاع مؤثر، أو الأصل أن الرضاع غير مؤثر حتى نتيقن أنه وجد في الزمن الذي يؤثر فيه، وإلا في الأصل الحل وعدم التأثر. حقيقة أن كل واحد منهما معه أصل، معه أصل، لكن الأقرب عندي الأول، وهو أن الأصل بقاء الحولين وتأثيره. فهنا الآن ثبت الرضاع، ولكن شككنا هل كان بعد خروج الحولين أو قبل ذلك، والأصل الأصل بقاء الحولين وعدم خروجهما، كما أن الأصل أيضا عدم الفطر. وقول المؤلف ولا بين، ولا بينة، وين خبر لا؟ وش التقدير؟ ولا بينة موجودة، نعم موجودة أو قائمة أو ما أشبه ذلك. فهما إذا كان هناك بينة، إذا كان هناك بينة يعمل بها. وما هي البينة؟ البينة المشهور عند الحنابلة رحمهم الله أن البينة امرأة ثقة، سواء شهدت على فعلها أو على فعل غيرها، لذلك حديث يحيى بن أبي إيهاب الذي جاءت امرأة وقالت إنني أرضعتك وزوجتك، فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له ذلك، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام كيف وقد طيب، فطلقها وتزوجت رجل آخر بعده. فقال بعض العلماء إنه إذا وجدت امرأة ثقة فإنه يقبل قولها، واستدلوا بهذا الحديث، واستدلوا بأن هذا مما لا يطلع عليه إلا النساء غالب، ليكتفى فيه بشارة امرأة واحدة. وقال بعض أهل العلم إنه لا بد، نعم، وقال بعض العلماء يفرق بين أن تكون المرأة شاهدة على فعلها أو على فعل غيرها، فإن كانت شاهدة على فعلها قبلت، لأنها أمينة على ذلك، ولأن هذا قد يجر إليها ضررا إذا شهدت به على نفسها يقبل. وهذا هو الذي ورد في الحديث، وإن كانت شاهدة على فعل غيرها لم تقبل، فلا بد من أربع نساء أو من رجل وامرأتين وجعلوها في الأموال. وقال آخرون إنها لا تقبل المرأة